كواكب لاذت بالأيمة جاورت أربع مراقيد هاي القاهرة اللي قدمت أربع أماجيد لاذت بالأيمة وجاورت أربع مراقيد حقب ما سهرت سنين قطت أربع ميامين عقب ما سهرت سنين قطت أربع ميامين فضل أم البنين أصبح محيط بلا تحديد ردت روح الفخر إلها تشير وتوم بالإيد عقب ما تعبت وربت نطت أربع صناديد تريد بهذه وجه الله قبول الخالق تريد منبع للوفا للمعرفة وطيب السجايا ضحك النبي وآل النبي أربع ضحايا هدي باسم الحسين نطت أربع ميامين هاي الطاهرة اللي قدمت أربع أماجيد لاذت بالأيمة وجاورت أربع مراقيد هاي الطاهرة اللي قدمت أربع أماجيد لاذت بالأيمة وجاورت أربع مراقيد عقب سهرة سنين نطت أربع ميامين عقب ما سهرة سنين نطت أربع ميامين باسمها الناعية تردد عسن لا رفعت الصوت سلب جف الحتف منها قلب شريان مبتوت حفر برض البقيع الغى قبرها خطة الموت المدينة عليها مهمومة ظلام بكل البيوت هاي أم البنين الثاكلة ماتت حزينة وافاها الأجل وتوسدت برض المدينة وفي نصرة الدين نطت أربع ميامين هاي الطاهرة اللي قدمت أربع أماجيد لاذت بالأيمة وجاورت أربع مراقيد هاي الطاهرة اللي قدمت أربع أماجيد لاذت بالأيمة وجاورت أربع مراقيد عقب ما سهرت سنين نطت أربع ميامين عقب ما سهرت سنين نطت أربع ميامين شعوري يبدد الوحشة ضمير تفايض إحساس تمنت لو يدفنوها بجوار القمر عباس لكن باري نعوضها بكرامة ترفع الرأس جعل رب العرش إلها قبر لم أشرف الناس كان تنتظر تحظى بقبر يم قبر ابنها والخالق جعل يم الحسن موضع دفن باسم كل الموالين نطت أربع ميامين هاي الطاهرة اللي قدمت أربع أماجيد لاذت بالأيمة وجاورت أربع مراقيد هاي الطاهرة اللي قدمت أربع أماجيد لاذت بالأيمة وجاورت أربع مراقيد عقب ما سهرت سنين نطت أربع ميامين عقب عقب ما سهرت سنين لقد أربع ميامين. رزية كربلا وياها غدت كل لحظة عار يا لبضب مع الواجن ودمؤم وأخوها أخوها كبر أخوها كربلا عال دال الروس فاق مجطع وصال المهد اليوم قصتها وانا غيرها.